إذا تشعر بالانتماء إلى هنا وهنا لا تقوم دولة الإسلام. يعني كلام سخيف ما يستاهل البحث. حتى لو كانت الدولة كبيرة، أرض كبيرة مسطحة مثل تونس مثل الأردن، فهم؟ منطقة مسطحة ما فيها موانع طبيعية مثل مصر، إذا بدك تقاوم فيها حتى على ضخامتك أنت تعمل فيها جهة مفتوحة، مصر فيها جهة مفتوحة. مصر التي كانت سلة غذاء العالم، كانت تطعم الإمبراطور الروماني كل قمح في العصر الروماني، الآن تأخذ خبز من أمريكا 3 أشهر بثلاث أشهر، إذا حصل 3 أشهر ما تفوز. ناهيك الآن عن قضية الإنذارات الدولية والتدخل من دولة إلى أخرى، ناهيك عن أحكي لك الدولة الفلانية والعلانية، كل ما ذكرت دولة بزعلوا أصحابها، ليش عم تقول إنك ولدنا مبسجرة؟ يعني مبسجرة ممكن الله ينزل عليكم النصر بالملائكة المردفين، بس ما بستجبها. ما بستجبها تستطيع تقوم فيها. ما إذا بلد ما فيها ماء قدرت أرض جاهلها قال خالد الوليد، تدخل الناس في شعب ما في ماء وبعدين كيف يقاوموا؟ خلاص ما في داعي حدا يقاتلهم، بيحاصروهم 5 أيام انتهى الموضوع، بيدخلوا بيسموا أزمة ماء. حدود مفتوحة إذا كان دولة مغلقة. مغلقة بدول كلها تابعة للنظام الدولي. تونس أنت محصور بثلاث دول كلها مع النظام الدولي، إذا عمل عليك إنزال البحر صرت محصور المناطق الأخرى. ولا سوريا. فاهم؟ فالشاهد في الموضوع انه في مناطق لا تصلح، وهذه القراءه السياسيه كل واحد حر يفكر مثل ما بده، هذا لا حلال ولا حرام، انا فكرت هكذا. وعم بطرح هذا الكلام للنقاش من قضايا الراي والحرب والمكيده، خضنا حروب جبهويه وخضناها سريه وهرميه وتنظيميه، وفشلنا في مكان ونجحنا في مكان، ومن حقنا نفكر حتى نبحث عن اساليب النجاح. مفهوم؟ لو انت تنتمي الى الامه ما حتزعل مني. صحيح؟ إذا أنت تنتمي إلى تونس ما حتزعل مني لو قلت لك ما قاتل في صفاقس قاتل في تونس العاصمة، ما تزعل مني. إذا أنت تنتمي للجزيرة السعودية وقلت لك بدل ما قاتل بخميس ومشيط قاتل في المنطقة الشرقية، ما تزعل مني. ولكن لو أنت تنتمي لقطر وقلت لك قاتل في عمان، شو بدي في عمان؟ تزعل مني إذا قلت لك النجاح في عمان وليس. ولكن لو تنتمي للأمة، لذلك أنا قدمت فيها، ما تزعل مني إذا قلت لك بدل ما تقاتل في صفاقس قاتل في تونس، يعني بدل ما تقاتل في تونس قاتل في المغرب الأقصى في معطيات نجاح، بدل ما تقاتل في باكستان قاتل في أوزبكستان في معطيات نجاح، بدل ما تقاتل في جزيرة سيلان قاتل في باكستان، بدل ما تقاتل في مدري وين قاتل في تركيا في معطيات نجاح. فالشاهد في الموضوع الآن من خلال الاستعراض الانتماء لأمة الإسلام كاملة، إذا أخذت بعين الاعتبار العامل الجغرافي العامل السكاني العامل السياسي، ايش العامل السكاني؟ قلنا العامل السياسي قضية يمكن حشد اهل المنطقة عليها وامة الاسلام وراءها، جزيرة العرب اخرجوا المشركين من جزيرة العرب. اذا قلت للمواطن السنغالي والاندونيسي والفلبيني والباكستاني يا مسلم اخرج المشركين من الكعبة بتاعك، يهتم لهذه القضية ولا ما يهتم؟ قضية. اذا قلت له اخرج زين العابدين من تونس، طب وجود هذه القضية. ولا قلت له أخرج آل سعود من المنطقة الشرقية وهو قاعد في المغرب، شو بده في هذه القضية؟ في قضايا تجمع أهل الإسلام، إذا قلت له الظاهرين على الحق بيت المقدس وإناث بيت المقدس، إذا قلت له يخرج من عدن أبين 12,000 نزاع قبائل هم خير من بيني وبيني، هم خير من بيني وبينهم، هدول روح انتمي لهذه المجموعة، قلت له تأتي رواية سود من خراسان، قلت له يأتي من وراء النهر، قلت له قضية نزرع الروس في الشيشان يقتل المسلمين، قلت له جاءوا يغصبوا نساء البوسنة، قضية حركت ضمير الأمة. فهم؟ أهم ما يحرك ضمير الأمة إما قضايا احتلال أجنبي أو قضية مقدسات وشعائر دينية. فهم؟ أو قضية مصلحة شرعية دينية أو دنيوية عامة. إذا قلت له تعال قاتل نسترد النفط لك فيه حق، وأنت ميت من الجوع في سيلان، قاتل هذه غنائمك هذا حق أولادك، فله فيها قضية. فهمت؟ أما إذا قلت له تعال قاتل لنظام ردة وحكم كافر وكذب وعلماء ومختلفين عليه وما حدا وأسمعه، فلازم يكون هناك قضية يمكن حشد أهل المنطقة عليها، ثم حشد أمة الإسلام من وراءه. إذا أخذت هذه العوامل الجغرافية والسكانية والسياسية بعين الاعتبار، ثم أخذت الانتماء لأمة الإسلام كاملة بعين الاعتبار، نستطيع أن نحدد لك حسب ما خرج معي بالبحث والله أعلم بالصواب خمس مناطق في كل العالم الإسلامي أعتقد أن فيها معطيات جبهات ناجحة، خمس مناطق رئيسية. وفهموا عليك أمر مهم جدا، هذا لا يعني أنه ليس من حق الذي ليس من هذه المناطق أن يقاتل حكومته والصائل فيها، بل يجب عليه أن يقاتل حكومته والصائل فيها، ولكن ما حيؤدي قتاله إلى قيام دولة إسلامية ولا إلى إمارات. نحن عم نحكي على مستوى المستقبل الاستراتيجي للأمة. أنت الله خلقك في تونس، واجبك وهم يقتلون أهل الإسلام ويزيلوا الحجاب ويخدعوا اللحى ويقتلوا المسلمين، وإذا شاع الضوء الساعة 4 في بيت يقول هنا في صلاة الصبح لله مؤهل. رجل معتقل من تونس حكى لي قال لي إذا وجدوا أرملة شهيد أو أرملة سجين في تونس اللي هم 10,000 سجين، في يوم العيد اشتريت حذاء لابنه، ترصد المخابرات انه معناها دخل فلوس الى هذه الاسره، فيداهم الاسره ويعذب المرأة من جبت فلوس والله اعطاه لجارنا بيمسكوا جاره من جاب لك والله فلان مسافر حتى يمسكوا شبكات التمويل لرعاية الايتام. في مثل هيك بلد ما يجب القتال؟ يجب القتال، يجب على مسلمي تونس ان يقاتلوا نظام تونس، ولكن هل سيؤدي هذا القتال الى قيام دوله بالمفهوم الاستراتيجي والمؤثر على الأرض؟ نحن نحكي على المفهوم العام. من أراد النتيجة لازم نحط جهدنا كمسلمين حيث في نتيجة، ومن أراد أن يمارس دفع الصائل فله ذلك بين الجواز والوجوب. الآن إذا أخذنا بعين الاعتبار هذه العاملين، نجد أني عثرت على خمس مناطق الجبهات المحتملة النجاح أو الناجح عمليا. أولا أفغانستان، ثانيا وسط آسيا. وسط آسيا يعني أوزبكستان، تركمانستان، طاجكستان واللي حواليها. ثالثا اليمن وجزيرة العرب. رابعا الشام، كل الشام، الشام كاملة يعني سوريا، إقليم الشام يعني مش دولة واحدة، سوريا فلسطين الأردن لبنان، كإقليم فيه معطيات نجاح. خامسا حتى بما فيه كردستان، جزء من كردستان، المغرب الأقصى وشمال أفريقيا. المغرب الأقصى وشمال أفريقيا. طبعا تذكر جغرافيا، سكان، قضية، وهذه العوامل اللي قلناها. تعال انظر في هذه القضايا واحدة واحدة. أفغانستان حكينا عليها، جغرافيا سكان قضية، وهي معنى، وهي دار إسلام وأصبحت بالنسبة لنا رأس مال وحصن وسلاح وأنصار إلى أهلها، لازم نحافظ عليها وننطلق منه، يعني المحافظة على رأس المال مقدم على الروح. احنا الآن موجودين هنا والنظام الدولي كله عايزنا مش طايلنا، فهمت؟ فلازم ندافع عن افغانستان ونبحث فيها عن افضل الحلفاء في كل مرحله، والان فيها امير شرعي، فيها دار اسلام، فلازم نقاتل فيها ونتمسك فيها، وهي الجبهه الاولى وصاحب الاولويه الشرعيه والسياسيه والعسكريه الاولى. واضح ما نريد، ولذلك كتبت فيها بحث اسمه افغانستان والطالبان ومعركه الاسلام اليوم. اليوم اليوم هي معركه دائره اليوم مع النظام الدولي، فهمت؟ الآن وسط آسيا، وسط آسيا هي امتداد لأفغانستان. الآن بجيب الخريطة بوريك إياها، هذه الخريطة اللي عندك هناك مثبتة جدا ولا ممكن خلعها؟ ممكن خلعها؟ وسط آسيا هي طبعا أفغانستان مساحتها قلنا 650 ألف كيلومتر مربع، وعدد سكانها 24 مليون، وفيها سلاح. نأتي الآن هذه لو ممكن تثبيت جزئي ممكن أحكم طيب جيد أنا بسكنا بها جزاك الله خير. هذه خريطة وسط آسيا وهم عندك في الشاشة جيد؟ هذه أفغانستان أفغانستان طيب هذه باكستان هذه إيران تركيا العراق الشام سوريا الأردن فلسطين لبنان وصحراء سيناء مصر جدا أعرف من الجزيرة البحر الأسود هذه المنطقة بين البحر الأسود وبحر قزوين هي القفقاز اللي فيها شيشان ودارستان وهذه المناطق جورجيا إلى آخره هذه منطقة قفقاز ثم طالع الجمهوريات الإسلامية هذه المنطقة هنا شرق بحر قزوين هذا بحر الأوراق هذه المنطقة اللي هي 5 دول هي منطقة وسط آسيا متعارف عليها وسط آسيا سياسيا إلى تقسيم الدولة الأم فيها الرئيسية أوزبكستان وهذا الكلام أنا اللي أشرحه الآن وضعته قبل سنة وتوقعت إنه بداية الجهاد بعد أفغانستان من أوزبكستان الآن ونحن في شهر أغسطس 2000 بدأ القتال في أوزبكستان الأسبوع الماضي فهم؟ أنا عملت بحث عن وسط آسيا اسمه المسلمون في وسط آسيا ومعركة الإسلام هنا كانت اليوم هذه معركة الإسلام القادمة وأخذت في إحصائيات وأبحاث من رسالة ماجستير كان عمل أحد الباحثين في الجزيرة عن الدعوة الإسلامية في أوزبكستان واستندت إلى إحصائيات الرسالة ثم وضعت بحث حول الجهاد في وسط آسيا أوزبكستان هذه الآن ما أحفظ بالضبط تقريبا مساحتها حوالي 450 ألف كيلومتر مربع عدد سكانها 25 مليون نسمة باكستان مساحتها حوالي 145 ألف كيلومتر مربع كلها قطعة جبلية واحدة كلها أعلى منطقة في العالم بعد إيفرست هذه مسكونة ربما أعلى منطقة مسكونة في العالم إيفرست ليست مسكونة هذه المنطقة وعدد سكانها حوالي 5 مليون نسمة قرغيزستان هذه كمان نسيت مساحتها هي بالتقريب هكذا 180 تقريبا أو 190 وعدد سكانها 4.5 مليون تركمانستان عدد سكانها 17 مليون ومساحتها 450 ألف كمان تقريبا فيما أذكر ثم هذه الدولة العملاقة كازاخستان مساحتها 2,800,000 كيلومتر مربع أقل من 3 مليون كيلومتر بالقليل جزيرة العرب كلها مساحتها 2,000,000 هذه جزيرة العرب نص مرة وعدد سكانها 13 مليون فيهم 9 مليون مسلم خلفهم طبعا ثلاث الجمهوريات السوفيتية اللي تحتوي حوالي 120 مليون مسلم بمجموعها هذه الدول الأربعة شوف هي 3 مليون هي نص مليون ونص مليون صار 4 مليون مع هذه حوالي 4.5 مليون كيلومتر مربع نحن موجودين في أفغانستان بنص مليون كيلومتر مربع داخل الدنيا تصور لو حصلت منطقة التوتر في منطقة ايش 5 مليون كيلومتر مربع صار 5 مليون بمجرد ما يعبر نهر الجيحان من هنا هذه المنطقة تقف على 70 سنة من الاحتلال الروسي كل الناس متوجهة نحو الجهاد فهم؟ ففيها معطيات الشاهد حتى ما تقول انا كتبت بحث ممكن لا ترجع اليه ولكن في الجغرافيا مساحة وعرة مياه أرضية حدود مفتوحة على كل الدنيا دولة منهارة السكان مجموع سكانها هذه 25 مليون و35 و45 و10 و45 50 مليون في وحدة دينية هؤلاء اللي عنده أمير مؤمنين قبل كل الدنيا أحناف ينتمون للمذهب الحنفي زي ما راجل ثلاثة أرباع أخواننا رغم أن الإمام أبو حنيفة رحمه الله أحد أئمة السلف رغم كل ما يزيد ولكن قام الدولة فهم؟ ويرجع إلى مرجعية فقهية واحدة علماءهم في باكستان والهند كل درسوا كل المنطقة وعلماءهم في باكستان ترجع إليهم كل الدعوة هنا

الأهل اليمن أظن هكذا تقريبا. مو تقريبا بعدين. أهل اليمن ومسؤوليته عن مقدسات المسلمين وثرواتهم. إذا كان في الجزيرة 35 مليون ففي اليمن 25 منهم. ماشي؟ أهل اليمن جبال، أهل اليمن عندهم 70، هذا الأحصاء الحكومي 70 مليون. شو نقول الرقم شو جميل؟ 70 مليون قطعة سلاح تبدي. غير مزرعات وجاليات وبلاوي عن القبائل. فتجي للجغرافيا 4000 كيلومتر بحر. ممكن تروح معي الخريطة الآن صار ممكن. هذه جزيرة العرب. هذه اليمن الموحدة. البحار حوالي 3800 كيلومتر. الحدود على الصحاري حوالي 4000 كيلومتر. ثلاثة جبلية مغطي كل الشمال وجزء من الجنوب. عدد السكان 25 مليون. 80% منهم تحت خط الفقر. طرد فهد بن عبد العزيز طرد مليون عامل يمني بشحط القلم، بس يعيد 5 مليون مسلم تركون في الجوع. 70 مليون قطعة سلاح، قبائل، حدود، مياه، قضية. قضية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أجد نفس الرحمن من جهة اليمن. ففسرها أحد العلماء قال: في مرحلة الكروبات ينفس الله عن أهل الإسلام من هذه الجهة. يؤيد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج من عدن أبين، من هنا من عدن 12,000 هم خير من بيني وبينهم ينصرون الله ورسوله. ليش ربطت بالجزيرة؟ لأنه هي كل واحد المسؤول عن المقدسات، وهذا عملت في بحث، المسؤول عن المقدسات هم السواد الأعظم لأهل الجزيرة، السواد الأعظم لأهل الجزيرة وغيرها. المسؤول عن المقدسات هو المحارب المسلح وليس المدني اللي ساكن في الأرض مسطحة وعدد قليل ومغلوب على أمره. ودخل في بطل المعيشة بمخطط واضح معروف أخرجهم عن كل الصفات الصحراوية والبدوية والأهل الشكيمة اللي كانوا فيها إلا من رحم الله، بحيث من رحم الله من أهل البلد صايبوا عالشيشان وهو كشمير وهو أفغانستان وروح على آخر التاني. فالشاهد عملت فيها بحث، هذه المنطقة مرشحة والعرب يعرفها قبلنا، لذلك بدأ بسنجع سلاح القبائل الآن وبدأ بعملية تحديث وتطوير اليمن بحيث ما تبقى فيها الفائدة المرجوة منها. هذه المنطقة مهمة جدا، هي مكة المدينة ثم سحب وحدة القدس. اليمن هذه بجبالها لو أخذت العرب المسمى عربي ولا إسلامي، آخر جبال هنا ثم صحاري إلى اليمن، آخر جبال في تركيا ثم صحاري وصهور إلى اليمن، آخر جبال في جبال أطلس في المغرب ثم صحاري إلى اليمن. اليمن هي قلعة العالم العربي من حيث الجبال، من حيث السلاح، من حيث القضية القربة من المقدسات. ولكن أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي، ونار لو نفخت بها ضاءت، ولكن أنت تنفخ في رمادي. الرماد مين؟ الرماد رؤوس الناس، رؤوس القبائل لمن رحم الله، رؤوس العلماء، رؤوس الدعاة لمن رحم الله. كان ممكن أن يحولوا اليمن إلى قلعة حقيقية تنطلق العملية منها إلى بيت المقدس يحارب اليهود ويعاد إليها. هي المنطقة كلها 1600 كيلومتر. فاهم؟ 1600 كيلومتر. شوي يعني فرنسا من قطرة لقطرة 1200 كيلومتر. الصين كانت فيها ثورة وقاد مركزية من نواحي الصين وتصير ربع الأرض. طيب هذه الجبهة الثالثة وعملنا فيها بحث لأهميتها. الآن الشام، الشام مساحة الشام كلها في بعضها حوالي قريب نسيت بالضبط ولكن قريب 300,000 كيلومتر مربع. عدد سكان الشام أهل السنة في بلاد الشام برمتهم حوالي 35 مليون، 17 مليون في سوريا، 17 مليون في سوريا و4 مليون في الأردن و2 في فلسطين و4 في لبنان، يعني حوالي 27، كل 30 مليون مع كردستان 30 مليون مسلم. لو قلت سوريا، سوريا كأقليم ما فيها معطيات، سوريا صغيرة مسطحة، الجبال فيها يملكها النصيريين هي منع للعدو، جبال سورية يسكن فيها النصيريين. لو قلت فلسطين، فلسطين بيد اليهود. لو قلت لبنان فيها جبال فيها سلاح، ولكن لبنان كلها يا حصلتي قلت أهل الشام 10,000 كيلومتر مربع، 10,000 كيلومتر مربع، وللأسف مسمينا دولة لبنان الكبير، الكبير 10,000 كيلومتر مربع. تلتا سنه مليون ونص، وتلتا نصارى وتلتا شيعة، والباقي من الفرصة. فما فيها كردستان فيها سكان، فيها قضية موزعة، ولكن لمجمل المنطقة تبت بمجمع المنطقة السنة في سوريا، القضية في فلسطين، الحركة الإسلامية النخبة في الأردن مازالة، السلاح والسلاح في لبنان وكردستان. فبمجموع الأقليم فيه معطيات، أهم في المعطيات القدس، القدس اليهود. لو قلت لباكستاني ولا بنغلاديش ولا كل الدنيا قاتل اليهود ولا مسلم الصين، سجد في القرآن فتجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود، أي أول باب استفتح فيها، ولا الضالين آمين اليهود والنصارى خمس مرات، أي إذا ما بيصلي سنة في النهار راح يتذكر أنه في عنده مشكلة مع اليهود. ففي قضية، في سكان، في حدود، في تركيا، في البحر، شفت الخريطة، فبلاد الشام بمجملها خمس آيات في القرآن موجودة، 25 حديث منهم 9 صحيح في بركات الشام وفضائل الشام والطائفة الظاهرة على الحق في آخر الزمان، نزاع القبائل القاتلة في الشام، المهدي في الشام، الدجال في الشام، عيسى بن مريم في الشام، قضية كلها حتى لما تموتوا وتبعثوا تحشروا من الشام. فقضية لها في ضمير أهل الإسلام وامتداد الجزيرة، امتداد الشام أصلا، الشام امتداد الجزيرة كلها قطعة واحدة. كمان عملنا فيها بحث اسمه أهل السنة في الشام في مواجهة اليهود والصليبية والنصيرية. الآن النصيرية ملكوا سوريا، ما أدخل في البحث لأنني كاتب في كتاب طويل عريض 1000 صفحة، والبحث الأخير حوالي 81 صفحة. بعد ما ترسخ ممكن نصيرية في ابن حافظ أسد وقضية في المسلمين هناك. نأتي إلى المغرب الأقصى وشمال أفريقيا، إن شاء الله قريبا نأتي بالخرائط المناطق المحددة. كتبت فيها بحث غير مطبوع استمعنا شرطه لأسباب متعلقة بالجهاد هناك والأخوة هناك. المغرب الأقصى ما عندنا إلا تزر معي الخريطة العامة هذه، تقرب الكاميرا بتاعك للخريطة من ضروري يظهر إلا السيف هذا. هذا شمال أفريقيا في مواجهة أوروبا، هذا المغرب الأقصى، هذه الجزائر. هناك سلاسل جبلية تمتد من حدود تونس، ثم جبال الأوراس هنا، ثم مرتفعات الغربية في الجزائر، ثم جبال الريف، ثم جبال أطلس التي تصل التكاد الأوسط والجنوبي إلى حدود موريتانيا. هذه المناطق، الجزائر 30 مليون نسمة، المغرب قريب 30 مليون نسمة، تونس 13 مليون نسمة. هذه المنطقة جبال، سلاح، صحاري، بحار، فيها معطيات. القضية تاريخ طويل عريض من مواجهة الصليبية في أوروبا، العمالة الأجنبية الفارة من ميلادها نتيجة الفقر والمظالم إلى أوروبا حوالي 4 مليون جزائري، 4 مليون مغربي، نصف مليون أو مليون تونسي، كمية كبيرة من الناس، جيوش جبارة لو استخدمتها في مشاكل الفقر والإسلام والدين ويشهد صحوة في أوروبا، هم معطيات كثيرة جدا. كان ممكن أكثر انطلاق من الجزائر، ولكن الجزائر خسرنا فيها جولة كتبت فيها بحث غير مطبوع أنشره قريبا اسمه شهادتي في الجهاد الجزائري من 1989 إلى 1999، 10 سنوات. تمكن العدو أن يفصل الجماعات الجهادية عن الأمة الإسلامية نتيجة أفكار التكفير والمصائب التي طلعوها وفصل الاستخبارات فيها، فأصبح وضع الجهاد في الجزائر حرج، نسأل الله سبحانه وتعالى يصلحه، الأمل بالله كبير. المغرب فيها يهود يملك المغرب، مسكين الإعلام، مسكين الاقتصاد، مسكين الجيش، مسكين مصارف السياحة كلما، وهم مستشارين رئيسيين للملك الحسن اللي فقسه ثم بابنه حاليا. فيها مصالح للنصارى، فيها قواعد عسكرية، فيها مضيق جبل طارق ماسك البحر المتوسط، هذه كنا في الجزيرة فيها 3 مضايق، قناة السويس، مضيق باب المندب، ومضيق هرمز العربي الفارسي. يا جماعة شريانات العالم كلها بأيدينا، ولكن ايش تسوي اليوم؟ ما تعرف، ما تعرف ايش تسوي. هذا المغرب يصلح لأنه فيه كل معطيات الجبهة، المغرب الأقصى، سكان، جبال، سلاح، كل موجود، بس بدنا نتحرك. المشكلة الناس تفتقر إلى زعماء يقودوها، تفتقر إلى علماء عاملين يقودوها. اليمن هذه مشكلة، المغرب هذه مشكلة، تفتقر إلى قادة صحوة يحركوها. هذا المغرب الأقصى. هذه المناطق إما أنها جبهات مشتعلة، أفغانستان مشتعلة، وسط آسيا مشتعلة، اليمن اشتعلت وخمدت، اشتعلت وخمدت، نسأل الله يبعث الروح في قلوب العلماء والعاملين والدعاة يحركوها، مجاهدين من أحسن ما يكون، بلاد الشام إلى الآن ما اشتعلت تحت رأي إسلامية كل معطيات الموجودة يمكن إشعالها، المغرب الأقصى يمكن إشعالها، بل لما كنت أنا في أوروبا كانت كل الدراسات الاستراتيجية تتوقع انفجار الصحوة الإسلامية المسلحة من المغرب، وقرأت أنا أبحاث في الصحف الغربية أن المستغربين بدأت من الجزائر، هم متصورينها تبدأ من المغرب، فهمت؟ فالآن بذور القضية تتحرك والعرب يعرف هذا أكثر. هذا عن الجبهات. الآن هناك جبهات فرعية، هذه جبهات رئيسية لأنه مكتمل فيها المعطيات. هناك جبهات فرعية، القفقاز يعني الشيشان وما حول هذا غسان الأربيجان، هي عمليا امتداد لإيش؟ لوسط آسيا كما رأيت في الخريطة، يرسل بينهم فقط البحر، بحر قزوين الصغير. عندك البلقان يعني البوسنة، البلقان وبين البلقان والقفقاز تأتي تركيا، تركيا فيها كل معطيات الجهاد، إلا أن الحركة الإسلامية والإسلامية فيها منبوبة نصفها صولي، يعني مريدينهم 4-5 مليون من أصل 60 مليون في تركيا، ونصفها إخواني نصف علماني ديمقراطي بتاع أركان الصحوة الجهادية فيها معكوسة مسحوقة، وانتشرت فيها العلمانية وانتشر الفساد والعهم والتعارض وصار نتيجة السياحة والنظام العلماني، فوضع المسلمين الجهاديين فيها ضعيف. ولكن إذا جيت لها اسمها هي هضبة الأناضول، هي جبال متصلة، الغابات متصلة، المافيا التركية تصدر سلاح وبلاوي لكل المنطقة، سلاح موجود 60 مليون مفتوحة على القفقاز، مفتوحة على البلقان، قامت فيها الحركة العثمانية، الخلافة العثمانية الأنجدت، كانت فيها كل موقعات النهضة، ولكن وضع الحركة الجهادية هي ضعيف. تركيا بين البلقان والقفقاز، لأن البلقان بلغاريا الصرب الجبل الأسود كرواتيا كل هذه المناطق إلى يوغوسلافيا، هذه المناطق فيها جبهة استعرض ونزلت، ولكن معطيات لما تأتي إلى الشيشان ولا القفقاز. الشيشان هذه من دوخة الدنيا، مساحة الشيشان أصغر من ولاية جلال أبد، كلها حوالي 7000 كيلومتر مربع، عدد السكان أقل من مليون، محصورة تماما في الحدود السوفيتية أو المسيطرة السوفيتية، ما فيها أي مفتاح للبحر، فالعامل الجغرافي ليس بصالحها، العامل السكاني ليس بصالحها، نوع السكان محارب، سلاح موجود، قضية جماعة الإسلام، ففي تجد معطيات المعطيات، وذلك جعلت جماعة فرعية، الله أعلم أن هذه الفرج. تركيا البلقان القرن الفيزي، هذه قضايا فرعية، ثم في بعض المناطق بدأت تتحرك، الآن اندونيسيا تحركت، نيجيريا تحركت، ولكن هذه أطراف في العالم الإسلامي. قلب القضية هو مثلث البشائر، هي خراسان وسط آسيا اليمن الشام، هذه المنطقة فيها كل المؤشرات السياسية والشرعية كما تكلم. هذا من حيث الجبهة. الآن إيش نظريتنا العسكرية في قضية الجبهة؟ نظريتنا العسكرية في قضية الجبهات دعوة شباب الإسلام أهل المنطقة إلى إشعال الجبهة إذا كانت مشتعلة وهم فيها كما أفغانستان المحافظة عليها والجهاد فيها، إذا كانت ما هي مشتعلة مثل اليمن يشعلوها، يريحون من هذه القضية، طلعونها من الحصار يشعلوها، يشعلونها سهل جدا، شوية قيادات عاملة بايعتها في سبيل الله كل المعطيات متوفرة. الشام نفس العملية، ترتيبها وتهيئة ممكن جدا. المغرب الأقصى إذا كان أهل المنطقة محاولة إشعال هذه الجبهات لأنه فيها معطيات نجاح ويمكن تطور سبل النجاح من خلال تجاربنا الماضية، إذا كانوا ليسوا من المنطقة فنحن ندعو شباب الإسلام من خلال النظرية العسكرية أن يلتحقوا بالجبهات المشتعلة. هذه الأمة بحاجة إلى عسكرة، لازم تتعسكر، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، وغفلنا عن أسلحتنا وأمتعتنا وفعلا مالوا علينا ميلة واحدة، فنحن لازم نعيد عسكرة المسلمين. وهذه كانت نظرية الشيخ عبد الله عزام رحمه الله في التراضي عن مشاكل الأفراد ودعوة شباب الإسلام كلهم من أفغانستان. الآن أفغانستان مشتعلة في هذا الإسلام، فهي دار هجرة، دار تدريب، اللي ما في عنده عمل في مجال الإرهاب، ما في عنده عمل إسلامي حقيقي على ثغرة جهادية يلتحق يتعسكر يتدرب ويصير ذخيرة للمسلمين وسط آسيا بلقان إلى آخره. هذه المناطق ندعو شباب الإسلام أن يذهبوا إلى الجبهات. في الجبهات دعوة أهل المنطقة لإحداث جبهة تؤدي إلى إمارة شرعية اليمن إذا صار في جبهة وانتصرنا وسيطرنا على مناطق حكمنا بالشريعة صارت إيمانا شرعي وين المشكلة؟ صار على كل المسلمين من حولها المهاجر إليها ويجاهدوا عنها ضمة الجزيرة مرة أخرى قبل الأقصى مثل ذلك الشام مثل ذلك بعدين دعوة شباب الإسلام للالتحاق لهذه الجبهات القيادة لمن؟ لأمراء الجهاد أهل البلد هذا مهم صار جهاد هنا فنحن في أمر الطالبان عملية إمارة شرعية صار جهاد في المغرب صار جهاد في الشام صار جهاد في اليمن فالناس لازم تدعى أمراء الجهاد هناك وتوحيدهم لقيام إمارة يمكن بالسيطرة على مناطق واعرة تمديدة شريعة شوكة أرض صارت إمارة انتهى الموضوع فهم؟ هذا من حيث الجبهات أكتفي بهذا عن الجبهات وأنتقل للموضوع الأساسي اللي هو دور الأمة في المناطق اللي ما فيها جبهات ودور الشباب هذا مهم جدا بقى هو لب نظرية المقاومة لعل تعبت ولكن أريد أني أعرف أقل النظرية العسكرية وبعدين نناقش الاستمرار ولا إكمال غدا ماشي ولكن أنهي النظرية